سيداتي انساتي سادتي، هناخدكم ونخش مكتب شركه معروفه قوي. دخلنا دلوقتي الدنيا سكون، الموظفين كل واحد على مكتبه ونايم، الشخير بيخرج بانتظام من الجميع بنغمه حلوه، في يافطه فوق متعلقه مكتوب فيها ممنوع التشخير بصوت عالي حرصا على راحه المدير اثناء نومه. الشركة دي اسمها الشركة الأهلية للنشاط والهمة، والشركة دي من تأليف يوسف عوف، والمساهمين فيها فؤاد المهندس، أنور محمد، سمير عزيز، محمد عوض، عمر عفيفي، يوسف عوف. يا واد يا عبدو عبدو عبدو عبدو. أفندم أفندم يا سيادة المدير. مدير؟ هو أنا بقيت مدير؟ هي الشركة بقت شركة، دي بقت وكالة. ليه يا فندم؟ ادور على الموظفين بتوعي ما لقيهمش، خرجوا يتغدوا. قال اصلها يا فندم حصة غدا بقى. حصة غدا ولا حصة حساب؟ العشر موظفين اللي في الشركة يخرج منهم 15 عشان يتغدوا؟ ما هو بس ما هوش مفيش. قلت الوكيل الشركة يجي قابلني؟ ايوه. ومدير مكتبي؟ اه. وسكرتير مدير المكتب؟ ايوه. وسكرتير مكتب المدير؟ اه. ومكتب مدير السكرتير؟ ايوه. وسكرتير سكرتير مدير المكتب؟ اه. وسكرتير سكرتير سكرتير سكرتير مدير المكتب؟ ايوه. والبشكاتب؟ اه. والباش فراش؟ ايوه. ورئيس المستثمرين؟ والمراقب؟ ايوه. ورئيس المحافظات؟ وقلم الحسابات؟ ايوه. وقلم الضبط؟ ايوه. وقلم الضبط؟ ايوه. والحلقة؟ ايوه. ايوه. طيب هم كلهم واقفين بره يا فندم، خليهم يخشوا. حاضر. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. صباح الخير يا حضرة المدير. خير في عينك انت وهو وهو وهو، ده احنا الظهر. ثم ازاي يا افندم انك له له له قص عشرة تروحوا تتغدى؟ وانا 60 مرة انا 60 مرة قلت مفيش خروج وقت الغدا. وقت الايه؟ الغدا. هو وقت الشركة ده ايه؟ من صفيح؟ دي الشركة اسمها الشركة الاهلية للنشاط والهمة، وقتها من ذهب. من ايه؟ من ذهب. الشركة دي اتأسست بقالها 145 سنة و14 شهر و8 جمعة و10 ايام، وشهرتها بالنشاط والهمة. بالنشاط والايه؟ والهمة. جاتكم غمة؟ جاتكم ايه؟ غمة. انت مثلا يا وكيل الشركة يا محترم افندم، كويس كده لما تخرج تتغدى وبقيه الموظفين يقلدوك؟ اصلي كنت جعان و... ما انا قدامك جعان اهو وساكت وما اتكلمتش. اي يا بطني ما شكتش. اخ يا بطني، يعني الاكله دي هي اللي شبعتك؟ امال ده انا اصلي كلت فضل خيرك طبق شركسيه بالفراخ. وازاي يا افندي انت تفضل؟ انت بتقول بالفراخ؟ اه. والرز؟ والرز بقى كان مسقي بشوربة الفراخ والسمن بيدرع على وشه. بس بطني. وقول لي تعالى هنا. أيوه. والشركسية دي كان عليها بندق ولوز وعين جمل؟ آه. وجنبها بقى أرانب؟ آخ ما تكملش. ما تنطقش بقول لك. قول لي. تعالى هنا. والارانب دي طبعا بالملوخيه، ها، وطبق سلطه خضراء بالجرجير والقوطه و... بس بطني يا ناس. يا حضره الوكيل افندم، عندك لفت نظر ومخصوم منك 5 ايام. يا عبدو افندم، الحقني كوبايه ميه. اخ يا بطني. وانت يا حضره سكرتير الشركه المهول تعال هنا. ما انا اصلي بقى لقيت نفسي جعان. يا بجح يا بجح، ما انا جعان واقف قدامك ساكت اهو. اخ يا بطني ما شكتلكش. يا بطني. انا رحت رائع طبق كوسه في الفرن. كوسه في الفرن؟ وكمان بتقول كوسه يا افندي؟ تاكل كوسه وشايب شغل الشركه في درج الفرن؟ كوسه في الفرن يا مهمل يا عديم الضمير، اخص عليك. قول لي كان عليها بشاميل ولا لا؟ لا. وازاي يا افندي ازاي كلتها من غير بشاميل يا مغفل؟ دي الكوسه في الفرن حلاوتها لما تبقى بالبشاميل، ام دقيق ولبن على وشها. ده انا مره بقول لك ايه ده، احنا بنتكلم في ايه؟ ها؟ في الكوسه يا فندم. كوسه في عينك، اختشي يا افندي. انت في مكتب مدير شركه محترمه اسمها شركه النشاط والكوسه الاهليه. الكوسه قال وكان جنبها ايه؟ نص رطلي لحمه بفتيك محمر بالسمن البلدي. بطني بطني بس كفايه وحياه والدك ما تكملش. يا حضره السكرتير افندم عندك انذار وخصم 10 ايام. ليه بقى الظلم ده؟ اشمعنى انا زياده على الوكيل خصم 5 ايام يعني؟ عشان حضرتك زايد عنه ببفتيك. هو البفتيك اللي طفحته ده ببلاش؟ تعال انت بقى هنا يا حضره الباش بفتيك. الباش كاتب يا فندم. ازاي يا حضره الباش كاتب المحترم تعمل كده؟ انا اكلت بقى حمام محشي بالفريك. بطني بطني وحياه والدك. وجنبه بقى سلطه طحينه وخل بس. وإلا لما حليت بالفراولة والموز المثلجين وعلى وشهم الكريم شنطي. أخ كفاية وحياة والدك كفاية. بطني عبده أفندم. قلت لك كوباية مية يا ابني كوباية مية. ونسيت أقول لك على محشي ورق عنب. ده أنا رقعت منه 20 محشياية. 20 محشياية يا آسف. 20 محشياية يا مفتري. 20 محشياية يا ظالم. طب ما أخصم منك 20 يوم. لا لا ايه هو الظلم ده؟ يعني كل محشيايه بيوم؟ ايوه 20 محشيايه ب20 يوم. الله ده انا فاكر كلت 4 محشيات بس. اخرس اتفضل غور من قدامي. يلا حرام عليكم. محشي وبفتيك وكوسه في الفرن وشركسيه. هو انا ايه؟ حجر؟ ده انا انسان. بطني بطني يا عبده. افندي مشعت البيت فين كوبايه الميه يا حمار؟ انا بقى يا حضره المدير. عايز تقول ايه انت راخر؟ انا بقى ليا في الحلو ده. ها كلت 3 اطباق مهلبيه. اخ ياي. ودشت الجاتو ام وقفين موت. وحياه والدك ما تكملش خلاص. وجيلي بالفواكه و15 برتقال. اوه يا ناس الرحمة الرحمة. بطني وبطيخة ياي. وقف كومبيت يوم ورقلين خيار وعصير فراولة ورقلي فقوس وتفاحة. وحزمة فيك. بطني حرام عليكم يا عبده عبده. اتفضل يا فندم. الميه ميه ايه يا مغفل؟ الميه ما عادتش تنفع دلوقتي ابدا. ما عادتش تنفع. امال ايه؟ انا خارج. على فين يا سياده المدير؟ رايح اتغدى.